بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس الجمع. يقول الشيخ رحمه الله: وأما ما يعقل معناه فضرباء، ضرب يوجد معناه في غيره وضرب لا يوجد معناه في غيره، فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه، وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه، سواء كان ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه، مخالفا لقياس الأصول أو موافقا له. الشيخ رحمه الله سبق له أن قسم الأحكام إلى ضربين، فقال هناك أحكام معقولة المعنى وأحكام غير معقولة المعنى. وقلنا معنى غير معقولة المعنى أن لها معنى ولكن لا نعقله ولا نعرفه. طيب، انتهى الشيخ رحمه الله من القسم الأول، وهو قال أما الأحكام التي لا يعقل معناها فلا يجري فيها قياس. طب وأما الأحكام التي يعقل معناها؟ قال هي على ضربين، على قسمين، على نوعين. أصل له حكم يعرف معناه، وهذا المعنى موجود في غير الأصل كالخمر، وجد لها حكم وهو التحريم، وعقل معناه وهو الإسكار، ووجدنا الإسكار موجود في محل آخر غير الأصل وهو النبيذ. قال لي إذا كان الأصل له حكم معقول المعنى ووجدنا هذا المعنى في غير الأصل، فإننا نلحق غير الأصل بالإيه؟ بالأصل، ونجري فيه القياس. معنا في الدروس السابقة قلنا أن الفعلة المستنبطة ذكرنا الخمر لشدة المطربة، قلنا هنا يكون العلة مستنبطة، هذا على سبيل المثال؟ على سبيل المثال. لو قال النبي حرمت الخمر لإسكارها، يبقى هو هنا نص على العلة، ولو قال حرمت الخمر واستنبطنا نحن الشدة المطربة تكون علة إيه؟ مستنبطة. طيب، الضرب الثاني أصل له حكم يعقل معناه، ولكنه لا يوجد هذا المعنى في غير المحل الذي هو أصل. مثال ذلك: لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الفضة بالفضة، لأي علة؟ لأن العلة الثمنية والنقدية، العلة الثمنية والنقدية موجودة في الأصل الذي هو الذهب والفضة، وليست موجودة في محل آخر. طيب، هذا يبقى عندي حكم شرع معلل بعلة موجودة في الأصل وليست موجودة في محل آخر. قال الشيخ فهذا لا يجري، لأنه لا يوجد فرع يلحقه بالأصل، يبقى لا يجري، فهذا لا يجري فيه القياس لعدم وجود فرع يلحقه بالأصل. طيب، أنا قبل ذلك كنت شرحت هذا الكلام وقلت لكم هذا التقسيم هو كأنه تقسيم للعلة، بأن هناك علة متعدية وعلة قاصرة، فالحكم المعلل بعلة موجودة في الأصل وموجودة في محل آخر غير الأصل، وحينئذ نلحق غير الأصل بالأصل، هذه العلة نسميها علة كالطعم، موجود في البر الذي هو أصل وموجود في الأرز الذي هو فرع. طيب، وعندي الآن حكم معلل بعلة موجودة في الأصل وليس لها محل آخر غير الأصل، هذه نسميها علة قاصرة. طيب، لأن الشيخ ذكرها لابد أن نذكرها، هل يجوز التعليل بعلة قاصرة؟ فالشافعية يقولون نعم، والحنفية يقولون لا، العلة لا تكون إلا متعدية. وإذا ذكرت علة فأثبتت لك أنها قاصرة فهذا دليل على بطلانه، كون العلة قاصرة دليل على بطلان على بطلان التعليل بهذه العلة. كده واضح؟ طيب ما هي حجة الحنفية وما هي حجة الجمهور؟ حجة الحنفية قالوا التعليل بالقاصرة لا يفيد، التعليل في القاصرة لا يفيد. طيب لماذا؟ قالوا فائدة العلة هي التعريف بالحكم، فائدة العلة هي التعريف بالحكم. أما حكم الأصلي فقد علم من النص أو الإجماع، وأما الحكم في الفرع فليس هناك فرع يوجد حتى يوجد له حكم. هي لا تعرف الحكم في الفرع لأنه لا فرع، ولا تعرف الحكم في الأصل لأن الأصل علم حكمه بالنص والإجماع، فالتعليل بها لا يفيد. كده واضح؟ الشافعية قالوا بجواز التعليل بالعلة القاصرة، وردوا على الحنفية في قولهم التعليل بالقاصرة لا يفيد بأن العلة تعرف بالحكم. القاصرة تفيد فائدة والمتعدية تفيد فائدة. ما هي فائدة المتعدية؟ المتعدية تعرف الحكم في الأصل، وتعرف أيضا بأن هناك محلا آخر يقاس على هذا الأصل. وأما القاصرة فتعرف بالحكم في الأصل، وتعرف بأن الحكم لا يتعدى. كده واضح؟ يبقى المتعدية تعرفني بالحكم في الأصل، وتعرفني بأنه يتعدى إلى فرع. وأما القاصرة تعرفني بالحكم في الأصل، وتعرفني بأنه لا يتعداه إلى غيره. كده واضح؟ ثانيا الشافعية بنوا قولهم على أن الحكم في الأصل كالحكم في الفرع، كلاهما ثبت بالعلة، والنص والإجماع ليس إلا منبها على أن الحكم معلل بكذا. النص والإجماع عرفني بالعلة، لكن الحكم في الأصل ثبت بالإيه؟ بالعلة، كما أن الحكم في الفرع ثبت بالعلة. وأظن الحنفية يخالفون في ذلك ويقولون الحكم في الأصل ثبت بالنص والإجماع، والحكم في الفرع ثبت بالعلة. لكن الشافعية يقولون فائدة القاصرة إثبات الحكم في الأصل، لأن عندنا العلة تثبت الحكم في الأصل كما تثبته في الفرع. يبقى من فوائد القاصرة إثبات الحكم في الأصل، من فوائد القاصرة أنها تعرفني بأن الحكم لا يتعدى هذا الأصل، من فوائد القاصرة زيادة الثواب. الثواب كيف يزيد الثواب؟ إذا أخبرك الشارع أن الخمر حرام، ثم أخبرك بأن ذلك لأجل حفظ عقلك، لأجل حفظ عقلك، فامتنعت أنت عن الخمر لأن الشارع نهى، تساب على ذلك. وإذا امتنعت لأنك تحقق حفظ العقل الذي قصده الشارع منك، تساب ثوابا، ثوابا ثانيا. كده واضح؟ يبقى تساب لمجرد امتثال النهي، وتساب لتحقيق مقصود الشارع. فعندما تعلم أن الله عز وجل حرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب لعلة هي الثمنية، فإذا امتثلت لمجرد النهي تسابه، وإذا امتثلت لتحقيق المعنى الذي قصده الشارع تساوي ثوابا إيه؟ ثانيا. ماشي؟ الشيخ السبكي الكبير هو الذي قرر هذه المعاني، أو ذكر بعض هذه المعاني، وذكر الأخيرة هذه، وقال إذا علمت ذلك فاعلم أن الظاهرية فأتاه نصف الفقه ونصف الأجر. إذا علمت ذلك، علمت أن الظاهرية فأتاه نصف الفقه لأنهم ينكرون القياس، وفأتاه نصف الأجر لأنهم لا يعلنون الأحكام، فعندما تمتثل لأجل العلة تساب ثوابا زائدا. ولا علة منقصرة. إيه؟ ولا علة منقصرة. ولا يستبطون علة منقصرة للأحكام. من؟ الظواهر. الظاهرية. هم ينكرون التعليل إلا ما ورد به النص. ينكرون التعليل إلا ما ورد به النص. العلة القصيرة جانبها أضعف من الجانب العلة المتعدية. يعني يعني غير الظاهرية جمهور متفق على التعليل بالعلة المتعدية. الحنفية يتفقون معك في العلة المتعدية ويخالفونك في العلة القصيرة. الظاهرية يحرمون التأفيل. نعم. هل يكون للحريم التأفيل بأن المعلمين الله سبحانه وتعالى حرم التأفيل بأجل لا يكون هذه العلة يمكنون أن تحريم التأفيل لأجل الإذاء على لو رجعت كلام ابن حزم ربما تجد أشياء ممكن تكون من هذا القبيل. يعني ممكن يقول لولا أن الدليل دل على وجوب الإحسان للوالدين والدليل دل على حرمة ضرب الوالدين ما كان يمتنع أن يحرم التأفيف ولا يحرم الضرب. يمكن أظن تجد كلام مثل هذا. يعني راجع كلام ابن حزم في هو تكلم عن قضية التأفيف هذه يعني تكلم عنها. يعني طيب وأما ما يعقل معناه فضرب يوجد معناه في غيره. طب هذا المعنى الذي وجد في الأصل ووجد في غير الأصل سميه ماذا؟ علة إيه؟ علة متعدية. وضرب لا يوجد معناه في غيره في غير الأصل. هذا المعنى الذي وجد في الأصل لو ما ثبت حكمه بنص أو إجماع ولم يوجد في غير هذا الأصل أنت تسميه ماذا؟ علة قصيرة. طب وهل يجوز التعليل بعلة قصيرة؟ الحنفية قالوا لا والجمهور أو الشافعية قالوا نعم. قال فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه. لكن التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ من عندي قضيتين. تعليل الربوية في الذهب بالثمنية صحيح ولا غير صحيح؟ عند الشافعية صحيح لأنهم يجيزون التعليل بالإيه؟ بالقصيرة. وعند الحنفية التعليل الربوية في الذهب بالثمنية باطل لأنه لا يجوز التعليل بالقصيرة. طيب على قول الشافعية بأن حرمة التفاضل معللة بالإيه؟ بالثمنية. نعم. هل نعرف أن العلة قاصرة أو متعدية إلا إذا عرفنا العلة في الشيء؟ طبعا. كيف يقولون أن هي قاصرة لا تعلل إذا عرفنا أن العلة هي الأثمان؟ أنت عرفت بماذا؟ عرفت أن العلة هي الثمانية بماذا؟ إن كان بنص أو إجماع إذا عرفت أن العلة الربوية في الذهب هي الثمانية بالنص والإجماع فالحنفية يقولون أو بعضهم مثلا يقول إذا ثبت التعليل بالنص والإجماع قلنا فيه. طب إذا كان بنوع الاستنباط هم يقولون استنباط خطأ استنباطك أتى بعلة القصيرة ولا يجوز التعليل بالقصيرة. كما لو أن استنباطك استنبطت علة فأنا بيّنت لك أنها منقوضة أنها غير مضطردة أنها غير منعكسة فأنا عندما أبين لك أنها غير مضطردة أو غير منعكسة أنا أبين لك أن استنباطك هذا باطل أو خطأ. واضح؟ طيب فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه لعدم وجود المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل. كده واضح؟ تمام. الشافعية يجيزون التعليل ولا يجرون القياس والحنفية لا يجيزون التعليل ولا يجرون القياس. كده واضح؟ وإذا في فرق بين التعليل وبين القياس. وأما ولا يوجد معناه في غيره يبقى قال جاز القياس عليه. يبقى هو الأصل الذي له حكم، وهذا الحكم له معنى وعلة، وما يوجد معناه أي علته له معنى وعلة، وهذه المعنى موجودة في غيره في غير الأصل، جاز قياس غير الأصل على الأصل، سواء كان ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه. دي قضية أولى، مخالفا لقياس الأصول أو موافقا له، هذه قضية ثانية. بعض العلماء يقول لك، بعض العلماء يقول لك لا بد أن يثبت عندي أن حكم الأصل معلل، ونتفق على أنه معلل، وإن اختلفنا بعد ذلك في تحديد العلم. يعني نتفق مثلا على أن حرمة التفاضل بالبر معللة، وبعد أن نتفق على أنها معللة أنا أقول الطعم وأنت تقول الكيك. يبقى الشرط عندي أن إيه؟ أن نتفق على أن الحكم معلل وإن اختلفنا في العلة. الشيخ يقول هذا لا يشترط. يبقى يمكن أن يجري القياس في مسألة الأصل فيها بعض العلماء حكم الأصل فيها، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحكم معلل، وذهب بعض العلماء أن هذا الحكم غير معقول المعنى وأنه ليس بمعلل. كده واضح؟ مفهوم المسألة؟ سواء كان ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه. هل حكم الأصل معلل بالعلة؟ لا، ليس منسوب بالعلة، معلل في الجملة. الأول هذه المسألة، هل اتفقنا على أنها معللة في الجملة وبعد ذلك أن نختلف في التعليل أو نتفق؟ هذه ليست يعني نتفق في عين العلة أو نختلف في عين العلة، هذا لا نظر فيه. النظر الآن هل هو معلل أم معقول المعنى؟ هل من شرط القياس أن يكون الحكم حكم أصلي يتفق الكل على أنه معلل سواء اتفقوا على عين العلة أم اختلفوا في عين العلة؟ الشيخ رحمه الله يقول هذا الشرط لا يشترط. فلو اتفقنا على أن حكم الأصل معلل نجري فيه القياس، ولو اختلفنا فذهب بعضنا إلى أنه معلل وذهب بعضنا إلى أنه غير معقول المعنى، فمن رآه معقول المعنى يجري فيه القياس. يبقى الاتفاق على كونه معللا في الجملة ليس بشرط، الاتفاق على كونه معلل في الجملة ليس بشرط. وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه، سواء كان ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه. حاصل هذا الكلام أن اشتراط كون حكم الأصل معللا والاتفاق اشتراط الاتفاق على كون حكم الأصل معللا، الراجح أن هذا الشرط لا يشترط. مخالفا لقياس الأصول أو موافقا له، كيف نفهم هذه المسألة؟ هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بالقياس على أصل يخالف الإيه؟ الأصول. طب خلينا نتكلم على كيف نعرف هذا القياس جاء موافقا لقياس الأصول أو هذا القياس جاء مخالفا لقياس الأصول، كيف نفهم؟ قال لي والله إذا أنا أقول الآن يحرم بيع الذرة بالذرة متفاضلا، ويحرم بيع الأرز بالأرز متفاضلا، هل هذا الحكم يتفق مع ما ثبت للأصول التي هي البرد والشعير والتمر والملح ولا لا يتفق؟ يتفق ولا يختلف؟ السؤال الآن، يحرم بيع الأرز بالأرز متفاضلا قياسا على بيع البر بالبر، هل هذا يتفق مع الأصول اللي يختلف؟ هنا تحريم وهنا تحريم. طب أنا قلنا هذا في الأرز، طب نقول مثله في الذرة، يحرم بيع الذرة بالذرة متفاضلا قياسا على البر، هل هذا يتفق مع الأصول التي هي البر والملح والتمر والشعير ولا يختلف؟ يتفق. يبقى إذا قست الذرة على البر أو الأرز على البر في حرمة التفاضل، فأنا أقول لك هذا القياس موافق لقياس الأصول، إذ الأصول حكمها التحريم، وأنت أثبتت للفروع مثل ما أثبتت في الأصول. نحن اتفقنا على أن الأصول هي ما يقابل الفروع، وننظر إلى هذه الأصول نضم بعضها إلى بعض فنخرج منها قاعدة كلية. كده واضح؟ يبقى معنى القاعدة الكلية موجود، ومعنى الأصول التي تقابل الفروع موجود. أنا شرحت على هذا، مش أنا قلت لك أنا عندي الأصول البر والأصول الشعير والتمر والملح، وأخذنا من هذه الأصول قاعدة كلية تقول المطعوم يحرم التفاضل فيه، فهي يبقى كلمة قياس الأصول نفسرها بالقاعدة الكلية، ونفسرها أيضا بالأصول التي هي تقابل الفروع، لأن منها أخذنا القاعدة الكلية. طيب أنا الآن أوضحت لك معنى، ما معنى قولي قياس البر، قياس الذرة على البر وقياس الأرز على البر في حرمة التفاضل موافقا للأصول، فبيع البر بالبر يحرم التفاضل فيه، والشعير بالشعير يحرم التفاضل فيه، والملح بالملح يحرم التفاضل فيه، والتمر بالتمر يحرم. وهذا أيضا يذكرك بمعنى هذا القياس تشهد له الأصول أو شهادة الأصول التي هي البر والشعير والتمر والملح. طيب بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا مش ده بيع مفروم بمفروم؟ هذه المسألة تعرف بالعراية، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العراية، فجئت أنا قلت لك يجوز بيع الرطب بالتمر متفاضلا في صورة العراية، وهذا البيع لا تتحقق فيه المماثلة، والشرط تتحقق فيه المماثلة. كده واضح؟ الحكم المقرر في مسألة العراية موافق للأصول ولا مخالف للأصول؟ بس هو أصل مخالف للأصول. لماذا هو أصل؟ ما هو تعريف الأصل؟ ما ثبت حكمه بنص أو إجماع، وحكم العراية ثبت بالنص وأرخص في العراية، يبقى مسألة العراية أصل يخالف الأصول التي هي البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. كده واضح؟ يبقى بيع الرطب بالتمر في مسألة العراية أصل. لماذا هو أصل؟ لأنه ثبت بالنص، قال الراوي وأرخص في وأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية. طيب هو أصل موافق للأصول ولا مخالف للأصول؟ مخالف للأصول، مخالف للأصول. فإن جئت أنت إلى هذا الأصل الذي هو مخالف للأصول وخست عليه بيع العنب بالزبيب، الرطب مطعوم والتمر مطعوم والأصول مطعوم علة الطعم. حلو، كويس، جميل. أنت في المثال الأول قل يعني مثلا هو مطعوم هذا موافق له، الآن يعني نقول هو مخالف له في بيع الرطب، مخالف في ليس في العلة في شيء آخر. أجيبك بس اجعلني أكمل المثال ثم أجيبك. الآن قلنا عندي أصول هي التمر والملح والشعير والبر، وعندي وأرخص في العراية مسألة العراية بيع الرطب بالتمر مع أنها كل منهما مطعوم والنبي رخص فيه وأباحه ويجوز بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل كده واضح. الجواز هذا أصل لأنه ثبت بنص ومخالف للأصول التي هي البر والشعير والتمر والملح. يبقى أستطيع أن أقول أن مسألة بيع الرطب بالتمر في مسألة العراية أصل مخالف للأصول. فإن قست الرطب العنب بالإيه؟ بيع العنب بالزبيب، فقلت يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على بيع الرطب بالتمر في مسألة العراية. قياسك هذا نسميه قياس إيه؟ قياس على أصل يخالف الأصول. طب وقياس الذرة على البر في حرمة التفاضل، هذا قياس موافق لقياس الأصول. كده فهمنا القضيتين. طب مذهب الشيخ رحمه الله وده مذهب راجح أنه يجوز القياس على أصل وافق الأصول ويجوز القياس على أصل يخالف الأصول، ويبقى موافقة الأصل للأصول ليست بشرط. طيب بعض العلماء خالفوا في ذلك وقال لا يقاس على أصل يخالف الأصول. إذا ثبت مسألة في العراية على خلاف الأصول يبقى يقتصر عليها ولا يلحق غيرها بها، لأن هذا قياس على أصل يخالف الأصول ولا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. لكن الراجح عند الشيخ أبي إسحاق والمرجح عند غيره وهو الرجح في الأصول أنه يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. وقال بعض الناس لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله، وإن اختلفنا في تعيينه مجمع على تعليله، وإن اختلفنا في تعيين إيه؟ لا يجوز القياس. قال بعض الناس هذا مذهب مرجوح، لا يجوز القياس على أصل مجمع على تعليله وإن اختلفنا في تعيين العلة. يعني نقول له هل يجوز القياس على البر؟ يقول نعم يجوز يجوز القياس على البر لأننا أجمعنا على أجمعنا على أن تحريمه تحريم التفاضل فيه معلل وإن اختلفنا في تعيين العلة. مش الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة اتفقوا على أنه معلل وإن اختلفوا في تعيين علته كده واضح؟ أقول علته ولا عليته؟ أقول لماذا؟ لا وإن اختلفوا في علته، العلية يعني كون الوصف علته في علته، لكن عليته يعني كون الوصف علته. ماشي كده فهمنا؟ وقال الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة، إحنا كده دي المسألة الأولى. طب المسألة الثانية، وقال الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس مخالف للأصول لقياس الأصول إلا أن يثبت تعليله بنص أو إجماع أو هناك أصل آخر يوافقه ويسمون ذلك القياس على موضع الاستحسان. الكلام ده يحتاج إلى صبر. كلام الخلقية ينبني على ماذا؟ الأصل الذي خالف الأصول هو في موقف القوة ولا في موقف الضعف؟ في موقف الضعف، لأن ما وافق الأصول يتقوى بالأصول، ما وافق الأصول يتقوى بالأصول، لكن ما خالف الأصول هو في موقف الإيه؟ الضعف. ما خالف الأصول هو في موقف الضعف، وبالتالي لا يجوز القياس عليه وإلحاق غيره به إلا إذا تقوى جانبه. يتقوى جانبه بماذا؟ لأن تكون علته منصوصة، أن تكون علته إيه؟ منصوصة. القياس على الأصل يخالف الأصول. يبقى الخارج يقول لك الأصل الذي خالف الأصول هو في موضع الضعف، فلا يجوز أن نلحق غيره به إلا إذا تقوى جانبه. بماذا يتقوى جانبه؟ يتقوى جانبه بأن تكون علته منصوصة لا مستنبطة، أو أن تكون علته مجمعا عليها، أو أن تكون علته مجمعا عليها، أو يوجد أصل آخر يوافقه. لو قال وأرخص في العراية لأجل حاجة الناس، إذا هل العلة إيه؟ منصوص. أنا أفترض الأمثلة، وأرخص في العراية لأجل حاجة الناس، يبقى العلة منصوصة، والناس يحتاجون إلى بيع العنب بالزبيب كما يحتاجون إلى بيع الرطب بالتمر، فألحق بيع الرطب العنب بالتمر ألحقه ببيع الرطب بالزبيب لأنه نص على العلة وهي لحاجة الناس. طب هل هو أنه لم يقل لحاجة الناس واستنبطناها نحن المجمعون وأجمعوا على أن العلة في إباحة بيع الرطب بالتمر في مسألة العراية هي حاجة الناس، يبقى العلة هنا ثبتت بالإيه؟ بالإجماع، وهي موجودة في بيع العنب بالزبيب، يبقى إذا كان مجمع عليها يبقى نقيس. طب لو قال لك أو له أصل آخر يوافقه، الأصول كلها تقول البيع المطعوم بالمطعوم يحرم التفاضل فيه، ثم وجدنا أصلا يخالف هذه الأصول وهو بيع الرطب بالتمر في مسألة العراية. طب لو فرضنا أن النبي قال وأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العنب بالزبيب، لو فرضنا ذلك يبقى مسألة الرطب بالتمر أصل، ومسألة العنب بالزبيب أصل ثاني يعضد الأصل الإيه؟ الأول. إذا ثبت عندك ذلك يبقى تستطيع أن تلحق فرعا بهذا الأصل. كده واضح؟ يبقى كلام الخرخي خلاصته أن الأصل الذي خالف الأصول في موقف الضعف لا بد من أن يعرض بشيء ليتم أو ليلحق غيره به. هذه كيف يعرض؟ أن يعرض بأن تكون علته منصوصة يقوى بهذا، أو بأن تكون علته مجمع عليها، أو يكون له أصل آخر يوافقه. وأنا نسلت للثلاثة، ويسمون ذلك القياس على موضع الاستحسان، ويسمون ذلك القياس على أصل يخالف الأصول ماشي بموضع الإيه؟ الاستحسان. القياس على موضع الاستحسان هو الاستحسان عند الحنفية بتفسيرات معينة لتفسيرات متعددة، منها العدول عن القياس إلى قياس أولى منه. يفسرون بعض تفسيرات الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أحسن منه. واضح؟ برضك أنا أحاول أن أوضح كلام الحنفية بشيء من الإضافة. الآن أنا عندي أصول هي البر والشعير والتمر والملح، صح كده؟ وعندي أصل يخالف الأصول وهو بيع الرطب بالتمر في مسألة العراية، وعندي مسألة هي بيع العنب بالزبيب، هل ألحقها بالأصول؟ العنب الحقيقة بيع العنب بالزبيب بيع مطعوم بمطعوم، فيحرم التفاضل فيه قياسا على بيع البر بالبر وبيع التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير، فهل ألحقه بسائر الأصول ولا ألحقه بالأصل الذي خالف الأصول فأقيس بيع العنب بالزبيب على بيع الرطب بالتمر والعلة متحققة التي هي حاجة الناس مثلا؟ كده واضح؟ كأن الحنفي عدل أو القول الكرخي عدل عن الحاق هذا الفرع بسائر الأصول، عدل عن ذلك إلى أن يلحقه بالأصل الذي خالف الأصول، لأن الأصل الذي خالف الأصول عضد بأن علته مجمع عليها، بأن علته منصوصة، بأن هذا الأصل الذي خالف الأصول عضده أصل آخر. كده واضح؟ فالعدول عن أحد القياسين إلى الآخر لمعنى يقتضي ذلك يسمى له إيه؟ استحسان، أو يعني قولة. طيب ممكن برضه نتأمل معنى ثاني في عبارة الحنفية. إذا أثبتت حكما في عين على خلاف ما يقتضيه القياس، إذا أثبتت حكما في عين على خلاف ما يقتضيه القياس، يقولون ثابت الحكم في هذه العين استحسانا. كده واضح؟ يبقى الاستحسان هو إيه؟ إثبات حكم في عين على خلاف ما يقتضيه القياس. القياس كان يقتضي أن يحرم بيع الإيه؟ الرطب بالتمر في مسألة العرائن، القياس يقتضي ذلك، لكننا أثبتنا الحكم فيها استحسانا بالنص. وعندهم ما يسمى الاستحسان بالنص، يعني القياس كان يقتضي أن يحرم بيع الرطب بالتمر في مسألة العرائن، لكن القياس لكن النص جاء بإباحته، فالإباحة هنا ثابتة بالنص على خلاف القياس، فيجعلون ذلك استحسانا بالنص. وما ثبت بالنص في مسألة العراية قيس عليه بيع العنب بالزبيب، فيسمونه قياس على موضع الاستحسان. كده واضح؟ ويبقى موضع الاستحسان هو الحكم الذي ثبت للأصل الذي يخالف الأصول، والقياس عليه هو إلحاق فرع به. طيب فالدليل فالدليل على جواز القياس على الأصل وإن لم يكن مجمعا على تعليله هو أنه لا يخلو إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها، فهذا يوجب إبطال القياس لأن نفاة القياس من الأمة، وأكثرهم على أن الأصول غير معللة أو يعتبر إجماع مثبت القياس فذلك لا معنى له، لأن إجماعهم ليس بحجة على الانفراد، فكان القياس على ما أجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه. كلام الشيخ واضح. نحن نقول الآن لمن يشترط ويقول لا نقيس على أصل إلا إذا كان حكمه مجمعا على تعليله في الجملة وإن اختلفنا في تعليل العلة، أقول لك لو ما المقصود بأن نجمع على كونه معللا؟ هل تقصد إجماع كل الأمة ولا تقصد إجماع مثبت القياس؟ إن قصدت الأول إجماع كل الأمة فهذا يفضي إلى إبطال قاعدة القياس كاملة، إبطال القياس بأسره. لماذا؟ لأن الظاهرية نفاة القياس ينكرون التعليل، ينكرون الإيه؟ التعليل. فإذا قلت أنا البر بالبر يحرم التفاضل فيه وأعلل، فهو يقول يحرم بيع البر بالبر متفاضلا ولا يعللون. إذن لو قصدت إجماع كل الأمة فهذا يبطل قاعدة القياس لأن نفاة القياس لا يعللون الأحكام. طب وإذا أردت اتفاق مثبت القياس، لك اتفاق مثبت القياس ليس بحج لأن العصمة إنما ثبتت لمجموع الأمة ولم تثبت لبعض الأمة، ومثبت القياس من بعض الأمة وليس إيه؟ وليس كل الأمة. طبعا كان الشيخ نقرأ مرة ثانية. فالدليل على قال فالدليل على جواز القياس على الأصل وإن لم يكن مجمعا على تعليله هو أنه لا يخلو إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها. ماذا تريد بالاتفاق على كون حكم الأصل معللا؟ هل هو اتفاق الأمة كلها؟ فهذا يوجب إبطال القياس لأن نفاذ القياس من الأمة، وأكثرهم على أن الأصول غيره معللة. يبقى أنت اشترطت شرطا لا يتحقق، اشترطت لا يجوز القياس إلا إذا اتفقت كل الأمة على كون حكم الأصل معللا لك، والأمة لا تتفق على ذلك لأن من الأمة نفاذ القياس وهم لا يعللون. يبقى اشترطت شرطا لا يتحقق، وبالتالي اشترطت لإعمال القياس شرطا لا يتحقق، فهذا يفضي إلى إبطال القياس. طيب، أو يعتبر الإجماع مثبت القياس فذلك لا معنى له، لأن اتفاق بعض الأمة ليس بإجماع وليس بحجة، لأن إجماعهم إجماع مثبت القياس لأن إجماع مثبت القياس هو اتفاق وقع من بعض الأمة وهو ليس بحجة على الانفراد، ليس بحجة على الانفراد. ما المقصود بالانفراد؟ أن ينفردوا عن الإيه؟ عن النفين. هو لا يكون اتفاقهم حجة إلا إذا انضم إليهم النفون، والنفون الآن ضمون إليه، ماشي. فكان القياس على ما أجمعوا عليه جائزا كالقياس على ما اختلفوا فيه. أنا أزيد الكلام هذا. فكان القياس على ما أجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه، أي في الجواز، أي في إيه؟ في الجواز. كده واضح؟ طب هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله بناء على أن نفاذ القياس يعتد به في الإجماع. كان القياس على ما أجمعوا عليه أجمع عليه بدون قياس. فكان القياس على ما أجمعوا عليه. أنت تريد الهاء هذه علامة تعود، تعود. فكان القياس عليه أي على أصل مجمع على تعليل حكمه في الجملة، وإن اختلفوا في تعيين العلة. مجمع من قبل من؟ إيه؟ مجمع من قبل من؟ من قبل مثبت القياس؟ مش مثبت القياس أو الأمة مش تفرق، مش يعني الأمر لا يختلف. إن فرض أن الأمة اتفقت على أن حكم الأصل معلل، إن فرض ذلك من المثبتين ومن النافين، لو فرض أنهم اتفقون على أن حكم الأصل معلل هذا يجري فيه القياس، وما اختلفت فيه الأمة فبعضهم ذهب إلى أن حكمه معلل وبعضهم ذهب إلى أن حكمه غير معقول المعنى وغير معلل، هذا أيضا يجوز القياس فيه أو يجوز أن نقيس فيه. كده واضح؟ فكان ما أجمعت الأمة على كونه معللا في الجملة وإن اختلف في تعيين العلة، كما يجوز إجراء القياس على هذا، يجوز إجراء القياس على أصل له حكم اختلف العلماء في كونه معللا أو غير معلل. كده واضح؟ قلت أنا ما قاله الشيخ رحمه الله بناء على أن نفاة القياس معتد بهم في الإجماع، وأنهم بإنكارهم القياس لم يخرجوا عن فقهة النفس، وأنهم بإنكارهم القياس ما زالوا معدودين في الفقهاء وفي أهل الإجماع، وأنه يؤنس بوفاقهم ويعتد بخلافهم. كده واضح؟ وهذا القول يقابله قول آخر بأن نفاة القياس خرجوا بإنكار القياس عن كونهم فقهاء مجتهدين، وأنه لا يعتد بهم في الإجماع ولا يؤنس بوفاقهم ولا يعتد بخلافه، ماشي. وهذا القول أيضا يرجحه كثيرون. كده واضح؟ وأما الدليل على الكرخ ومن قال بقوله، نحن الآن في المسألة الثانية، هل يجوز القياس على أصل يخالف الأصول؟ قال الشيخ نعم، وقال الكرخي لا إلا بشروط. وأما الدليل على الكراهية ومن قال بقوله هو أن ما ورد به النص مخالفا للقياس أصل ثابت، كما أن ما ورد به النص موافق القياس أصل ثابت. فإذا جاء القياس على ما كان موافقا للقياس جاز على ما كان مخالفا، بجمع أن كل منهما أصل ثابت. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الأرز بالأرز لكان الأرز أصلا، لأن حكمه ثبت بنص النبي. فرضا النبي قال لا تبيع الأرز بالأرز، يبقى الأرز يصير إيه؟ أصلا، لأن الأصل ما ثبت حكمه بنص أو إجماع. طب هذا النص أو هذا الأصل يوافق الأصول ولا يخالف الأصول؟ أنا يوافق البر والشعير والتمر والملح. طب هل يجوز القياس على الأرز الذي وافق الأصول؟ قال لي نعم. لماذا؟ قال لي لأن الأرز أصل بنفسه ثبت حكمه بنص، فأقول لك وكذلك ما ثبت حكمه بنص وكان على خلاف الأصول هو أصل ثابت بالدليل الذي أثبته، فيجوز القياس إيه؟ عليه. طب هقرا كلام الشيخ وأقدر فيه. يقول الشيخ رحمه الله أن ما ورد به النص مخالفا للقياس مخالفا للأصول أصل ثابت. أصل كيف هو أصل؟ اشرح يا مولانا كيف هو أصل؟ اشرح كلمة أصل. أصل المعبور والشرعي. أريدك أن تتكلم كما تتكلم. ما معنى كلمة أصل؟ المقياس عليه. ما معنى أصل؟ أنا كررتها أكثر من 20 مرة. الأصل ما ثبت حكمه بنص أو إجماع. أنا كررتها أكثر من 20 مرة. ما ثبت ما ورد به النص مخالفا للقياس ومخالفا للأصول هو أصل، يعني ثبت حكمه إيه؟ أصل ثابت، يعني محل ثبت حكمه بنص أو إجماع. كما أن ما ورد به النص موافقا للقياس وللأصول أصل ثابت، يعني محل ثبت حكمه بنص. فإذا جاز القياس على ما كان موافقا للقياس جاز على ما كان مخالفا للقياس، بجامع أن كل منهما أصل ثابت. كده طاح. فصل. وأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت للنص في جواز القياس عليه على التفصيل الذي قدمته في النص. الشيخ يقول الأصل عندي هو ما ثبت حكمه بنص أو إجماع، وما ثبت بنص قد يكون حكمه الأصل الذي ثبت حكمه بنص قد يكون حكمه معقول المعنى نعرف علته، وقد يكون لا يعقل معناه يكون له علة لا نعرفه. كده واضح؟ طب قال لي وكذلك نقول في الأصل الذي ثبت حكمه بإجماع قد يكون معقول المعنى فنقيس عليه، وقد لا يعقل معناه فلا نقيس عليه. بس هذا هو كلام الشيخ. وأما ما عرف أي وما وأما الأصل الذي عرف حكمه بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص من جهة ماذا؟ أنه قد يكون معقول المعنى فنقيس عليه، وقد يكون غير معقول المعنى فلا نقيس عليه في جواز القياس عليه على التفصيل الذي قدمته في النص. إن كان معقول المعنى قسنا عليه، وإن كان غير معقول المعنى لم نقص عليه. طب إن كان معقول المعنى ووجد معناه في محل آخر نقيس بالمحل الآخر ونلحقه بالأصل. طب إن ثبت بإجماع وعرف معناه وعرفت علته، المعنى هو العلة، وعرف معناه وعرفت علته ولم نجد هذا المعنى في محل آخر، يبقى لا نجري القياس. هذا هو التفصيل الذي ذكره الشيخ في إيه؟ فيما ثبت حكمه بنص. قد يكون معقول المعنى وقد يكون غير معقول المعنى، وإذا كان غيره وإذا كان معقول المعنى قد يوجد معناه في غيره وقد لا يوجد. فمثل فهذا قلناه في النص، ومثله نقول في الإجماع. ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله. كده واضح؟ لا يجوز القياس على أصل ثبت حكمه بالإجماع. لا يجوز القياس على أصل ثبت حكمه بالإجماع إلا إذا عرفنا مستند هذا الإجماع والنص الذي أجمعوا لأجله. طب وإذا لم نعلم؟ إذا لم نعلم علمنا أنهم أجمعوا على الحل ولكن لا نعرف المستند، لا نعرف النص الذي أجمعوا لأجله. البعض يقول لا يجوز لنا أن نقيس، وهذا غير صحيح، لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص، فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع بجامع أن كل منهما مثبت للحكم، بجامع أن كل منهما مثبت للحكم. طيب كيف أفهم هذه العبارة يا مولانا؟ هذه العبارة الشرط عندي في القياس أن يكون حكم الأصل ثابت، ولا فرق عندي بين أن يكون ثابت بنص أو أن يكون ثابت بإجماع. كده واضح؟ الشرط عندي أن يكون ثابتا. علمت النص الذي أثبته أو لم أعرف. طيب، وأما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به ويقاس عليه غيره. وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس عليه غيره؟ مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة أنه مطعوم، ثم يستنبط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه، ثم يقاس عليه النيلوفر. فيه وجهان من أصحابنا من قال يجوز ومن أصحابنا من قال لا يجوز، وهو قول أبي الحسن الفرخي، وقد نصرته في تبصرة جواز ذلك، والذي يصح عندي أنه لا يجوز. طيب، القياس على أصل ثابت حكمه بقياس، القياس على أصل ثابت حكمه بقياس، هذه هي المسألة. يبقى معنى ذلك أن الأصل الذي تجعله وأنت في قياسك كان فرعا في قياس سابق. أنت تقول هذا الأصل ثابت حكمه بقياس، يبقى عندي قياس سابق أثبت الحكم في هذا الأصل، وقياس ثاني أثبت الحكم في الإيه؟ في الفرع. طيب، يبقى كي نتصور هذه المسألة، عندي أصل وواسطة وفرع. الواسطة اللي هو فرع في قياس، أصل في قياس إيه؟ أصل في قياس آخر، فرع في قياس وأصل في قياس آخر، هذا هو الواسطة. تمام كده؟ أنا عندي أصل وواسطة وفرع. هذه الواسطة هي فرع، هي أصل، هي بالنسبة إلى هذا الفرع أصل، وبالنسبة لهذا الأصل فرع. هذه الواسطة ثبت حكمها بمعنى اللي هو العلة. العلة في القياس الأول هل هي عين العلة أو مثل العلة في القياس الثاني؟ هذه صورة أولى. طب هل العلة في القياس الأول غير العلة في القياس الثاني؟ هذه صورة ثانية كده. الشيخ يقول لا إشكال في الصورة الأولى أنه يجوز لنا أن نلحق فرعا بأصل يكون هذا الأصل ثابت حكمه بالقياس على أصل آخر. طب اعطيني مثال حتى يتضح الكلام. أقول لك الأرز يحرم التفضل فيه قياسا على الذرة، قياسا على الذرة بعلة الايه؟ الطعم. والذرة يحرم التفضل فيها قياسا على البر بعلة هي الطعم. الأرز مطعوم فيحرم التفضل فيه قياسا على الذرة، والذرة يحرم التفضل فيها قياسا على البر. الشيخ يقول لا إشكال عندي في أن نقيس فرعا بأصل يكون هذا الأصل ثابت حكمه بالقياس، والعلة في القياس الأول والقياس الثاني متحدة، بس غيره يقول هذا أيضا لا يجوز من جهة كونه تطويل بلا فاصل. تطويل بلا فاصل وعديم الفائدة، تطويل بلا فاصل وعديم الفائدة. لماذا؟ مش كان في الإمكان أن تلحق الأرز بالطعم، تلحقه بالبر مباشرة، فذكر الذرة عديم الإيه؟ عديم الفائدة وتطويل بلا فاصل. يبقى الشيخ أجاز هذه الصورة، وخيره يمنعها من جهة أنها لا تفيد وتطويل بلا فاصل وذكر الذرة عديم الإيه؟ الفائدة. هذا متصور؟ طيب الصورة الثانية بقى، أنا عندي أصل وواسطة وإيه؟ وفرع. عندي هنا البر أصل، قست عليه الأرز وألحق الأرز بالإيه؟ بالبر بعلة الإيه؟ الطعم. ثم نظرت في الأرز فوجدته نبات لا ينقطع عنه الماء، نبات لا ينقطع عنه الماء. النيلوفر هذا ورد نبات ينمو في إيه؟ ينمو في الماء. فأقول أيضا يحرم التفاضل في بيع النيلوفر، ماشي؟ أقيس النيلوفر أقيس النيلوفر أقيسه على أرز بجامع إيه؟ النيلوفر لا يؤكل، مش مطعوم. النيلوفر غير مطعوم، بس النيلوفر نبات لا ينقطع عنه الماء. يبقى أنا عندي هنا هذا فرع وهذا النيلوفر فرع، والأرز واسطة، والبر إيه؟ أصل، والواسطة هو ما كان أصلا في قياس وفرعا في قياس آخر. هل يجوز هذا هل يجوز إجراء هذا القياس؟ أقول أن النيلوفر نبات لا ينقطع عنه الماء فيحرم التفاضل فيه قياسا على الأرز. فأقول لك ومن قال أن الأرز يحرم التفاضل فيه؟ فتقول يحرم التفاضل فيه لأنه مطعوم فيلحق بالإيه؟ بالبر. يبقى العلة في القياس الأول مغايرة للعلة في القياس الثاني. تشوف بس هل يجوز إجراء هذا القياس؟ الشيخ أبو إسحاق رحمه الله بيقول أنا كنت في التفسيرة أقول بجواز ذلك، لكن الذي ظهر لي الآن وعرف اللمع أن هذا لا يجوز، وعدم الجواز هو مذهب جمهور الأصوليين. ماشي؟ بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ إذا قلنا أن العلة الشرعية لا تتعدد، وأنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، الكلام واضح جدا. العلة هل يجب تعدد العلل؟ في مذهبين، مذهب يقول لا يجوز تعدد العلل، والعلة لا تكون إلا واحدة. فإذا كانت العلة هي الطعم، فالتعليل بأنه النبات لا ينقطع عن الماء، هذا المعنى لا أثر له في الحكم. لو كانت العلة هي الطعم، لو كانت العلة هي الطعم، بطل القياس الثاني، لأن كون الطعم علة يبطل عندي كونه نبات لا ينقطع عن الماء، يمنع أن يكون هذا هو العلة. وتصور هذا، العلة يا مولانا لا تكون إلا واحدة، إذا قلنا بهذا المذهب لا يجوز تعدد، والعلة لا تكون إلا واحدة، فلو كان الطعم هو العلة لبطل القياس الثاني، لأن هذا المعنى لا أثر له في إثبات الحكم. طيب ولو كان كونه نبات لا ينقطع عنه الماء هو العلة لبطل القياس الأول. كده واضح؟ البر على القول الثاني صحيح. نأخذ أي قول ثاني؟ يعني تعدد العلل. لا نأخذها واحدة واحدة. إذا قلنا بأنه لا يجوز تعدد العلل، يبقى إن كان الطعم هو العلة بطل القياس الثاني، وإن كان كونه نبات لا ينقطع عنه الماء بطل القياس الأول. بطل لماذا؟ لأن الطعم يكون حينئذ علة، ولأن المعنى هذا المعنى يعني هو يطلب من عدة جهات، يطلب من عدة جهات. على القول بتعدد أتدرج معك الآن، على القول بالمنع من تعدد العلل وأن العلة لا تكون إلا واحدة، إن ثبت أن الطعم هو العلة فقد بطل القياس، وإن ثبت أن النبات لا ينقطع عن الماء هو العلة بطل القياس الأول وانتهينا. طب وعلى القول بجواز تعدد العلل، لا يجوز أيضا بجواز تعدد العلل، أقول لك كونه نبات لا ينقطع عنه الماء، هل هذا المعنى لو اعتبرناه علة موجود في الأصل الأول؟ ليس موجودا. طيب والطعم لو جعلناه علة هل هو موجود في الفرع؟ لا. يبقى لا يجوز القياس، لأن المعنى الذي ذكر في القياس الأول ليس موجودا في الفرع، والمعنى المذكور في القياس الثاني ليس موجودا في الأصل. المشكلة عندي أن الأرز جمع الوصفين، لكن النيلوفر انفرد بأحدهما والبر انفرد بالآخر. ولكنه موجود في أصل النيلوفر، أصله أرز ليس البر. إيه؟ أصل النيلوفر الأرز، اسمه على الأرز ليس على البر، ولكنه لا ينقطع ماء علته موجودة في الأرز. ما هو الأرز جمع الوصفين، الأرز جمع إيه؟ الوصفين، لكن الوصف الذي وجد في النيلوفر ليس موجودا في الأصل الأول، والمعنى الموجود في الأصل الأول ليس موجودا في إيه؟ في النيلوفر. على القول بعدم جواز تعدد العلة الأمر واضح، وعلى التعدد نقول المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل ليس موجودا في الفرع وإن وجد في الوسط، والمعنى الموجود في القياس الثاني ليس موجودا في الأصل وإن وجد في الوسط. شيخ علي يقول لو يفترض أنه يجوز الحكم ثبت بالنص وهي البر، والحكم الواسدة ثبت بالعلية بالعلة. نعم. وقول ثاني كان جيد. مثلا الأصل الأول ثبت بالنص والواسدة ثبت بالعلة. ثبت بالعلة. بماذا نسبة الفرع الثالث؟ ما حجيتها؟ طيب هو السؤال جيد، السؤال جيد. مذهب الشافعية أن الحكم في الفرع ثبت بالعلة كما أن الحكم في الأصل ثبت، فالذي أثبت الحكم في الأصل هو الذي أثبت الحكم في الفرع، وهذا يلزم منه أن يكون المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل ثبت به الحكم في الفرع، وهذا فرع وهذا وهذا فرع. كده واضح؟ طب مذهب الحنفية أنه يمكن أن النص الحكم في الأصل ثبت بالنص والإجماع، والحكم في الفرع ثبت بالعلة، يبقى يمكن أن يكون الأصل ثابتا بدليل والفرع ثبت حكمه بدليل آخر. إذا جاز ذلك جاز لنا أن نقول كذا، يقول الحنفي جاز لنا أن نثبت الحكم في أن نثبت حكما في الأصل بغير المعنى الذي ثبت به الحكم في الإيه؟ في الفرع. فأقول الأوز يحرم التفاضل فيه بالطعم، والنيلوفر يحرم التفاضل فيه بوصف هو كونه نباتا لا ينقطع عنه الماء. وتصورها هذه الحنفية الشافعية يقولون لا يجيزون، أو الشافعية يقولون لا يثبت الحكم في الفرع إلا بما ثبت به الحكم في الأصل. كده واضح؟ فالذي أثبت الحكم في الأصل هو العلة، والذي أثبت الحكم في الفرع هو العلة، ولا يجوز أن يثبت حكم الفرع بغير ما ثبت به الحكم في الأصل. فلو ثبت الحكم في الأرز بالطعم لما زاد لنا أن نثبت الحكم في النيلوفر بمعنى غير الطعم. هكذا يقول الشافعي. طب ماذا يقول الحنفي؟ الحنفي يقول الحكم في الأصل ثابت بالنص والإجماع، والحكم في الفرع ثابت بالعلة، فيجوز أن يثبت حكم الفرع بغير ما ثبت به الحكم في الأصل. إذا جاز ذلك جاز لنا أن نقول يجوز أن يثبت الحكم في الأصل بمعنى، ويثبت الحكم في الفرع بمعنى آخر. الطعم بالنسبة للنيلوفر أصل، ثبت حكمه بالطعم، والنيلوفر بالنسبة للأرز فرع، ثبت حكمه بكونه نبات لا ينقطع عنه الماء. وهذه من الدقائق. وصلت؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله والذي يصح عندي أنه لا يجوز، لا يجوز أن نلحق فرعا بأصل ثابت حكمه بقياس وتكون العلة في القياسين مختلفة، لأنه إثبات حكم الفرع بغير علة الأصل. أنت لا تستفهم هذه العبارة، لأنه إثبات حكم النيلوفر بغير علة الأنس. كده المعنى واضح؟ لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة في الأصل. بغير علة الأصل، أي بغير علة البر أو الأرز. لا الأرز. نحن قلنا في كلامك منذ قليل أن الأصل أي نيلوفر لا يوجد علة إلا الأصل فيه، أي إلا الأرز. لا لا هو الطعم. أنا القضية أن عندي الآن ركز على النيلوفر والأرز. الحكم في الأرز الذي هو بالنسبة للنيلوفر أصل ثبت بماذا؟ بالطعم. ثبت بالطعم. طب وحرمة التفاضل في النيلوفر ثبتت بماذا؟ بكونه نبات لا ينقطع عنه. إذا الحكم في الأصل ثبت بغير المعنى، الحكم في الفرع ثبت بغير المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل. ولا أقول معنى، لأن البر ثبت حكمه النص. ماشي. طبعا أنا قلت لك يعني المذهب الشافعي أن الطعمة هو الذي أثبت الحكم هنا وأثبت الحكم هنا، ولو كان هنا ذرة فالطعم أيضا هو الذي أثبت في الذرة، ولو قسم على الذرة غيره من المطعومات فالطعم هو الذي أثبت الحكم في الجميع. لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل، وذلك أن علة الأصل هي الطعم، فمتى قسم علة الأصل من مقصود الأصل هنا اللي هو الأرز اللي هو جعله واسطة، لأن علة الأصل هي الطعم، فمتى قسمنا النيلوفر عليه بما ذكرنا رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل، وهذا لا يجوز. ويبقى الأصل هنا المقصود به الأصل الثاني اللي هو الوسط. أظن كده الكلام واضح. نتوقف، بس أنا أريد أسأل النبي على شيء. أنت كيف تتعامل مع هذه المسألة؟ تقول على القول بتعدد العلل وعلى القول بالمنع من تعدد العلل، على القول بالمنع من تعدد العلل، على قول المنع من تعدد العلل إذا سبب الطعم علة فهذه العلة باطلة والقياس الثاني باطل، وإن كان نبات لا ينقطع عنه الماء هو العلة فالقياس الأول باطل وتنتهي المسألة. طب على قول بجواز تعدد العلل نقول أنت أثبت في الفرع حكما بمعنى لم يثبت به الحكم في الأصل الذي هو الأرز الذي هو الوسط. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.